سبب السعادة بقى الإخلاص في النية، خليك مع الله ترى الأحوال ماضية. سبب السعادة بقى الإخلاص في النية، خليك مع الله ترى الأحوال ماضية، وينصرك على عدا لو كانوا معدد مية. خليك مع الله، خليك مع الله، خليك مع الله ترى الأحوال ماضية. من بعد مدح في طاغزي انا ححكي قصي شاب يقين، من بعد مدح في طاغزي انا ححكي قصي شاب يقين، نشأ حياته يا ناس مسكين، نشأ حياته يا ناس مسكين، وعش في شوق وحنان والديه. قصة عظيمة وجميلة راح تسمعوها مني الليلة، نرجع سوا نشوف العيلة، نرجع سوا نشوف العيلة، أحسن تقول استعجل لي. من بعد مدح في طاق الزين أنا ححكي قصة شاب يقين، من بعد مدح في طاق الزين أنا ححكي قصة شاب يقين، نشأ حياته يا ناس مسكين، نشأ حياته يا ناس مسكين، وعش في شوق وحنان والديه، وعش في شوق وحنان والديه. قصة عظيمة وجميلة هتسمعوها مني الليلة، قصة عظيمة وجميلة هتسمعوها مني الليلة، نرجع سوا نشوف العيلة، أحسن تقول استعجل لي. صلي على الرسول. القصة دي بتحكي عن ولد شاب نشأ حياته، لقى نفسه يتيم من الأم ومن الأب. إزاي؟ أبوه كان راجل من الناس الصالحين، متجوز واحدة طيبة قوي، وخلف منها بنت كانت اسمها إلهاب. ففي ليلة من الليالي كده بص لمراته ونادى عليها، يا أم إلهام. قالت له نعم. قال لها قولي لي بقى، أنت جبت إلهام وربطت على كده ولا إيه؟ قالت له أنت عايز إيه؟ راح بصص لها الراجل وقال، قال لي جاء أنا نفسي قبل الممات أشوف في بيتي غلام. أنا نفسي قبل الممات أشوف في بيتي غلام، وأشوف لحظة بعيني، وأشوف لحظة بعيني وتتحقق الأحلام، يبقى ضمير استريح، وإن مت مت فرحان، يبقى لي ذكرى ويحيي الذكرى من بعدي، ويبقى سند لأم أخته ويحميها مدى الأيام. قالت له انت راجل طيب يا اخ وبتصوم وتصلي وبتحب سيدنا الحسين، بعد ما تصلي كده ابقى بص للسماء وقول يا رب وانا في ايدي حاجه؟ قال لها والله عندك حق. قام الراجل صلى بص للسماء كده وقال يا رب، وما قالش حاجه بعد كلمه يا رب، لان ربنا يعلم باللي في قلبك ايه. مرت ايام قليله كده وبص لقى ام الهام بتصحيه من النوم. ابو الهام قال لها نعم. قالت له انا خير. قالت له الظاهر ان ربنا بعت لنا الطلب اللي انت طلبته. طلب ايه؟ قالت له انا. قال لها انت ايه؟ ايه اتكلمي انت ايه؟ حامل بقى لشهري بتقول ايه؟ حامل بقى لشهري، حامل بقى لشهري، سمع جرد وقال يا صالح الأحوال، سمع جرد وقال يا صالح الأحوال، اصلح لنا الأحوال، اصلح لنا الأحوال يا رب، اصلح لنا الأحوال. قالت له زوجته أمين وحدك انت بتتكلمي صحيح؟ قالت له انا حامل بقى لي شهرين. مش معقول، اشكرك يا رب. وعد التالي والرابع والخامس والسادس والسابع، وفي الشهر الثامن الرجل توفى من قبل ما يشوف فيه حتوضع ولد ولا بنت. خلي بالك شوف ايه اللي حصل. وقفت شهور الحمل يدوب، الأب مات واسمه محجوب، وقفت شهور الحمل يدوب، الأب مات واسمه محجوب، واللي انكتب وعليه مكتوب انفس بأمر الله في الحال، بكت مراته عشانه كتير، وضع شبابها من التفكير، بكت مراته عشانه كتير، وضع شبابها من التفكير، هو الوحيد للعيلة نصير، هو الوحيد للعيلة نصير، في كل شيء يعتمد عليه. الأم عاشت غاز الوضع، فقدت بصرها وحتى السمع، الأم عاشت غاز الوضع، فقدت بصرها وحتى السمع، ولما قانت ساعة الوضع يا اخوانا شوفوا هيحصل ايه. بعد الرجل ما توفى مراته كانت طيبة قوي وزعلت علشانه ياما، كانت من النسوان بتوع زمان مش بتوع الايام دي، زعلت عليه ياما قوي، ومن كتر البكا نظرها ضعف. على ما فات الشهر ده وجت علشان توضع الجنين حصل ايه؟ جت علشان توضع حصل عندها مرض، حصل عندها شوية تعب كده، فراحت ندها على إلهام. بنتي إلهام. نعم يا نين. قالت لها هاتلي واحد دكتور يكشف عليا لأن أنا حاسة إن أنا تعبانة. خلي بالك معايا. الأم ساعة الميلاد جالها مرض بدري، بكت وقالت يا رب، بكت وقالت يا ربي سلمت لك أمري يا نزهة ولطبيب دنافر صدري. قالك الطبيب وقال يا انت يا الجنين حيموت، قالت عشان ضنايا يعيش في ديك انا بعمري. الدكتور قال لها حاضر. الهم واقفه سمع الكلام، قالت له لا يا دكتور ما تسمعش كلامها، انا عايزه امي المولود هعمل به ايه؟ قالت له اسمعي يا بنتي، اسمعي، مهما الانسان كبر لابد على انه يموت. قالت ليها يا بنت كل اللي عايشين في الدنيا دي عايشين في الغربة بين الحياة والممات، للمرء كم تربة. بتقول لي يا بنت انطالت الاعمار يا الهام لابد عن اللقاء. تعال يا حاج تاني يا حاج. الدكتور سمع الكلام وضحى بالام ونزل الجنين سليم، ولاجل النصيب نزل ولد، ربنا ما خيبش ظنها. وبعد ما انولد بساعه الام ماتت، وأصبح الولد يتيم من الأم والأب زي ما قلت في الأول. مين اللي خد الواد يربيه؟ مين؟ مين؟ أخته إلهام. البنت وطت على الواد كده، شالت قلت تعالى يا أخويا رزق ورزقك على من رفع السماء بلا عمد، وبصت في وشه كده والدموع في عينيه، وقالت له حسميك إيه؟ حسميك إيه؟ حسميك ايه وانت يتيم من الام والاب؟ اقول لك شيء، حسميك عمار، عشان ربنا يجعلك علي عمار الدار مطرح ابويا ومطرح امي. صباح الغلابة يا ناس ايتام، عمار يا ناس واخته الهام، يا ما شافوا ظلم الايام. ابوهم سابهم غلابه وامهم ما حلتهاش حاجه، فبدات البنت تشتغل علشان تربى اخوها. خلي بالك شوف الاخلاص. تشتغل عندك يوم وعند التاني يوم لحد ربنا ما أكرمها والولد كبر وبقى عنده 15 سنة، 16 سنة، 17 سنة، 18 سنة، وأصبح راجل. فجه في يوم من الأيام كده، كان يوم عيد، لبس الجلابية الجديدة وطلع يتمشى في الشارع، ولكن بعد ساعة جه وهو عمال يبكي، وراح داخل على إلهام. إلهام؟ قلت نعم يا أخوي. قال لها تعالي قولي لي، أنا كل ما أمشي ألاقي كل واحد ماشي معاه أبوه ومعاه أمه، وأنا بالصلاة على النبي كده بقيت راجل ما شفتليش أب وما شفتليش أم، يكونش أنا مخلوق شيطان كده ماليش أب ماليش أم؟ قالت له إزاي؟ اقعد يا أخويا وأنا هقول لك. وقعدت جنبه الدموع في عينيك وقالت له، مالك لو أبوك توفى يا عمار وأمك لسه حامل فيه والأم وجبت حياتها والأم وجبت حياتها والأم وجبت حياتها والغالي كله عليك ماتوا سوا يا أخويا كانوا في شوق يشوفوك بدعي إله السماء يحميك لي ويخليك تصلي على حضرة النبي. قالت له ابوك توفى وامك لسه حامل فيك والام ماتت علشان انت تعيش لان الدكتور قال لها يا انت يا الجنين. قالت له لا الجنين. الله امال مين اللي رباني؟ قالت له انا. انت انت انت تعبتي علشان شقيت لاجل تربيني انت تعبتي علشان شقيت لاجل تربيني انت اختي ونور عيني انت اختي ونور عيني تعبك يا الجم لازم تنسي اتعب انا وانت ارتاحي عشانك انا هوجب روحي اتعب انا وانت ارتاحي عشانك انا هوجب روحي واعمل مسايا وصباحي وكفاية اللي انت عملتي ادام انت اللي تعبت علشاني وربتيني يا مرحب يا مرحب صباح الفل مدام انت اللي ربتيني انا بقى اللي هشتغل وانت ترتاحي انت تقعدي في الدار وانا اللي هشتغل لان انا راجل وراح سايبها وماشي يدور على شغل ولكن ما لقاش وماشي كده فايت على شباك فسمع طفل صغير بيقول لامه ماما أنا جعان يا ماما أنا جعان يا ماما فساعة ما سمع الكلمة دي قلبه تقطع قال يا سلام يا سلام على الدنيا وقال أنا كنت بحسب لوحدي في الدنيا دي مظلوم مشيت وشفت المقاسي الدنيا فيها هموم أنا كنت بحسب لوحدي في الدنيا دي مظلوم وراح واخد بعضه ماشي وهو ماشي كده فايت على قصر عالي أتاب القصر ده قصر الملك والملك واقف في البلكونة في إيده تفاحة تفاح أمريكاني من اللي هو ما بياكلوش الغلابة وعمال ياكل نصها ويرمي نصها فبيسأل واحد يقول له الله مش هو ده الملك قال له أيوه قال له ده هو الملك الظالم ده هو يا سلام أمال لما الملك بيعمل كده الغلابة تعمل ايه قال إن كان ده قصر الملك تبقى العدالة فين؟ فيك ناس كتير عالجبل ومع الوحوش عايشين، وناس بتاكل وناس يا عيني محرمين. وإن كنا إحنا جميعا مخلوقين من طين، لازم يعم الرضا والعدل بين الناس، مش ناس بتاكل وناس يا عيني محتاجين. صلي على الرسول. بيقول لما الملك ده ظالم كده اهل البلد تعمل ايه؟ لا انا مش هشتغل في البلد دي ابدا. وراح واخد بعضه مروح. ساعة ما شافته الهام، الله مالك يا عمار؟ قال لا مش هشتغل في البلد دي ابدا. قالت له ما تزعلش نفسك، انا اللي هشغلك انا. الله هتشغليني ايه؟ قالت له هشغلك شغلانة حلوة قوي، خد 10 جنيه اهي اشتري بيها بضاعة وتاجر وربنا ما بينساش حد. لا العشرة جنيه دي تعمل ايه في الوقت ده؟ تجيب ايه؟ قولي لي بقى انت اشتغل بها ايه؟ راحت بصله كده وقالت له، قالت له عجبي على حلو ماشي بيشتغل عطار، والصبر عنده يبيع والصبر بالمقدار. قال لها العشرة جنيه دي مش هتجيب حاجة. قالت له توكل على الله. قال لها والله لاسمع كلامك. حطها في جيبه وخد بعضه تاني ماشي ريح السوق. خد الفلوس وطلع السوق أبو. وربنا يحمي جمي السوق وهو ماشي يا خير الناس، لقى قصة جامدة ولمت ناس. اهدي الله، لقى ناس ملمومة، واحد ماسك راجل زيه ومدور فيه الضرب. قال ايه ده اسيادنا، ما تحوشوا العركه دي. قالوا له يا عم احنا مالنا. الله ايه ده، طب مين اللي بينضرب ده ومين اللي بيضرب؟ قالوا له اللي بينضرب راجل مسلم واللي بيضربه راجل خواجه. خواجه بيضرب مسلم وانتوا واقفين؟ وراح فرق العالم ودخل على الخواجه، وهو داخل على الخواجه كده بص للسماء قال سبحانك يا رب سبحانك يا رب. قال يا دنيا فعلك راضي عنا اللي بتجودي بتزل ابن الأصول لخواجة ويهودي. يا عيني يا حاج سالم، يا عيني يا حاج سالم، يا عيني تعال يا خواجة بتضرب الرجل ده ليه؟ قال له انت مالك انت؟ قال له بسألك بيضربه ليه؟ قال له الراجل ده هو عليه ليا 7 جنيه بقالهم اكتر من شهر، وكل ما اقول له هاتهم يقول لي ما معيش، فانا هضربه والاخر هوديه الاسم هوديه البوليس. قال له طب يا اخي ما تستنى عليه شويه، يمكن الراجل غلبان ايده ما معهاش. قال له بقول لك ايه، خد بعضك وامشي انت مالك انت. وراح زق عمار، فعمار مسك فيه قال له يا اخي حرام عليك، وانت ما عندكش رحمة؟ قال له علشان ما هو فقير بتضربه وتهينه. وبقلبي قاسي وكل الناس شايفينه، قولي على مبلغه وانا ادفع بقى دينه. يا اخوانا اصحوا بقى، يا اخوانا اصحوا بقى، يا اخوانا اصحوا بقى، يا اخوانا اصحوا بقى من النوم، ده الموت بيجي في لحظة ولا انتوا ناسينه؟ صلي على الرسول. يقول له يا اخي حرام عليك ما تضربوش. قال له يعني لما ما اضربوش حتدفع انت التمن؟ قال له ايوه. قال له طب ايدك. فراح صاحبنا حاطط ايده في جيبه ومطلع ايه؟ العشرة جنيه اللي رايح يشتغل بيه. فخد العشرة جنيه بص فيها، قال له اسمع، العشرة جنيه دي مسروقة من الخزنة بتاعتي انا. قال له ازاي؟ قال له لأني محدش عنده خزنة فيها عشرة جنيه إلا أنا. قال له خواجة خد العشرة جنيه وهات الباقي، فيه واحد عنده خزاين أكتر منك. قال له مين يا ولد؟ راح بصص له كده وقال له إيه؟ قال له يا خواجة خزاين العبد مهما تمتلات فناء إلا خزاين الكريم بتزيد ولا تفنى. يا عيني يا حاج، اللهم صل على النبي. خليك مع الله. فراح الخواجة مديله 3 جنيه حطهم في جيبه. الراجل اللي هو دفع له 7 جنيه طلع يجري وراه. استنى يا عم، قال له عايز ايه؟ قال له انت دفعت لي الفلوس من غير ما تعرفني، خدني شغلني خدام عندك بيهم لحد ما سددك بالمبلغ. قال له لا يا حبيبي، اتوكل انت على الله روح لشغلك وانا متوكل على الله رايح لشغلي، مش عاوز منك حاجة، انا دفعتهم لوجه الله. وحط 3 جنيه في جيبه وخد بعضه تنو ماشي. خد الفلوس وطلع السوق. خد الفلوس وطلع السوق وربنا يحميه من السوق، وهو ماشي يا خير الناس لا هيصة جامدة ولا متنا، وهو ماشي يا خير الناس لا هيصة جامدة ولا متنا. واحد تعاد الله. قال له نعم. قال له العبد ابو مية ده بيعمل ايه؟ قال له شوف، عبد ينفعك في الخناقه تمام، شوف يعني. بص له كده لقاه واقف زي الجبل. الله. طب ابو عشرة ده؟ قال له ده يطبخ طبيخ احسن من 3 ستات. طب والعبد ده بقى اللي مكتوب عليه ولا بملم ده بقى بيشتغل ايه؟ قال له بص له. فبص بعينه وجد العبد مسبل عينيه وبصص للسماء، ماسك في ايده سبحة وهايل عمال يوحد في الدايم، ماسك في ايده سبحة وهايل عمال يوحد في الدايم. قالوا ما ينفعش ده خادم، قالوا ما ينفعش ده خادم عايز له خلوة وبتراعي. أم قال له بسم الله الرحمن الرحيم خد الصلاة على النبي. وراح مديله ويبص لهم 3 جنيه قال له ده عبد طول الجدار ب 3 جنيه. قال له والله ما معايا غيرهم تاخدهم ولا خد بعض وامشي. قال له لا بس اسمع اوعى ترجع العبدي ده تاني. قال له لا. وراح واخده وماشي وهو ماشي كده بيسأله اسمك ايه؟ قال له انا خدامك بخيت يا سيدي. اسمك ايه؟ قال له خدامك اسمي بخيت. امال انت اسمك ايه يا سيدي؟ قال له انا اسمي عمار. قال له ما دام انت اسمك عمار تبقى بتحب النبي المختار. قال له عليه الصلاه والسلام. قال له ما دام بتحب النبي يا سيدي انا تحت امرك يا سيدي انا خدامك يا سيدي. قال له خبر ايه يا ولا؟ يا كلمة سيدي دي معلقة معاك. اسمع انا مش عاوزك تقول لي يا سيدي ابدا قول لي يا عمار بس كده. قال له ازاي؟ ازاي؟ قال له يا بخيت العبد والسيد حضى رب العباد سيان وجم الاتنين عبيد وهو السيد الديان. بخيت العبد والسيد حدا رب العباد سيا عم الاتنين عبيد يا حاج سالم كده يا مولانا صلاة النبي يا الحاج سالم هم الاتنين عبيد علي يا حاج وهم الاتنين عبيد عبيد عبيد وهو السيد الديان وخد بخيت ويرح قلبي وخد بخيت ويرح قلبي فتحت لأخته وقالت جي وخد بخيت ورح قلبي فتحت لأخته وقالت جي جبت ايه يا حبيبي ايه جبت ايه يا حبيبي ايه جبت ايه تعال قولي قولي قولي قولي علي أول ما وصل البيت راح جاي على الباب وراح مخبط مين؟ افتح يا إلهاب. الله عمار راحت قايمة فتح الباب بتحسبه بقى جاي محمل. الله امال فين البضاعة؟ قال البضاعة ورايا اهي وراك. بتبص ورا منه لقت العبد قالت له ايه ده عبد؟ قال لها ايوه. قالت له هو ادي البضاعه بقى يا راجل ده احنا مش لاقيين ناكله جايب لنا عبد كمان. طيب لما انت جبت عبد كنت هاته فاتح شويه يعني لازم تجيبه اسود كده. قال لها اسمع ما تعيبيش على خلق ربنا. قال لي قال وجهي اسمر يا الهام لكن القلب بقى ابيض. الوجه اسمر يا الغام لكن خش يالا. دخل وساعة ما قعد كده بص له اي موقف. اسمع يا سيدي، قال له نعم، قال له انا لي عندك طلب واحد والنبي وحياة حضرة النبي اللي انت بتحبه. قال له خير؟ قال له انا لي عندك طلب منه ما تحرمنيش. ايه هو يا ولد؟ قال له تسيبني وقت الصلاة وعن فرضي ما تمنعنيش. تسيبني وقت الصلاة وعن فرضي ما تمنعنيش. ليه؟ قال له من صغري غاوي العبادة وبحب النبي المختار والقلب عشق الإله وغير العبادة مالي. وربنا تجلى عليهم وكانت تجليات من عند ربنا. ولكن فجأة كده بعد شوية بقول له اسمع يا عمار. قال له نعم يا ولد. قال له انت بتشتغلش ولا ايه؟ قال له يعني ايه؟ قال له يعني شايفك كده ما بتشتغلش، انا عاوز اشغلك. انت؟ قال له ايوه. قال له هتشغلني ايه؟ قال له هفتح لك عيادة. عيادة؟ يعني ايه؟ ابقى دكتور؟ قال له ايوه. قال له ازاي يا ابني؟ ده انا بعرف اكتب اسمي بالعافيه. قال له هي كلمه. نفتح عياده وانت الدكتور اشفي المريض ويا المكسور. نفتح عياده وانت الدكتور اشفي المريض ويا المكسور. وانا خدام وتحت الامور. طلبي يا سيدي وافقنا عليه. طبيب من غير شجادة كلام غريب ولا في الحكاية. أبقى طبيب من غير شجادة كلام غريب ولا في الحكاية. وإن حد سألني نعد دراسات نعد دراسات نعد دراسات. أبقى ساعتها أقول له إيه؟ قال لي طب افرض بقى ان احنا فتحنا عيادة دلوقتي واحد جه سألني وقال لي انت متخصص في ايه؟ هرد عليك هقول له ايه؟ قال له يا اخي ولا يهمك، ما فيه دكاترة قبلك ما معهمش شهايف. قال له مين؟ ابدا. قال له لا في. قال له مين بقى؟ قال له تقدر تقول لي ايه الشهادة اللي معاه لقمان؟ قال له تعرف نبي الله لقمان؟ قال له ايوه. قال له الشهادة اللي معاه ايه؟ امسكت. قال له طب دوكها نبي لكن انا ايه اللي وصلني؟ قال له يا اخي طب ما هو الحديث بيقول عبدي لو قطعاني قطع ربنا وانت تعمل كل حاجة. قال له تقدر تقول لي ايه الشهادة اللي معاه لقمان؟ غير انه نال القبول وحسب رضا الرحمن. بالطاعة نال الشهادة واصبح قطب رباني. واللي معك ربنا يعمل له اجل انسان. وخدوا بعضهم التنكم ماشيين. فتحوا العيادة. فتحوا العيادة في مكان ظاهر. حي شيخ وبطل طاهر فتحوا العيادة في مكان ظاهر حي شيخ وبطل طاهر سيدنا الحسين ده راجل طاهر سيدنا الحسين ده راجل طاهر كل اللي يقول له مدد يراعي صلي على الرسول فتح العيادة عند مولانا سيدنا الحسين وعمار بص كده لقيت قال له تعالى قال له نعم قال له دلوقتي فتحنا العيادة حنكتب عليها ايه اي دكتور بيكتب عليك اخصائي جراحة عيون بطني اسنان انا بقى دلوقتي حكتب على العيادة بتاعتي قال له يا اخي ولا يهمك هات لي ورقه جاب ورقه وراح كاتب له ايه كتب له اليافطة كتب قال ايه الطبيب وفاتح عياده والكشف مجاني يعرف جميع المرض وبيشفي رباني يعرف جميع المرض وبيشفي رباني سمعت سنة محمد والرشدة قرآني بالطاعة نال الشهادة وأصبح خلف لقمان واللي معه ربنا يتمنى إيتاني يا صباح القشطة نهارك أبيض الله يكرمك صل على الرسول صاحبنا علق اليافطة ونزل إلا واحد تعبان ماشي كده رايح للدكتور بص لليافطة أراها طبيب وفاتح عيادة والكشف مجاني يعرف جميع المرض قال له ما تيلا نشوف الدكتور ده راحوا داخلين فأول ما شافه عمار قال له تعالى يا أخي تعمل إيه بقى دلوقتي؟ واحد عيان جه قال له نيمه كده زي الدكتور اللي في صحيح وقول له بتشتكي من إيه؟ ولما يقول لك على اللي عنده قول له ما تخافش ربنا هيشفيك بأمر الله. قال له طيب دخل الراجل عيان راح منيمه بتشتكي من إيه يا حبيبي؟ قال له دكتور جسمي كله بيوجعني. قال له ربنا هيشفيك بأمر الله. يا دي عمار قال لي نعم قال لي اكتب الروشته بقى ايه قال لي اكتب الروشته بقى اكتب يا خوت قال له حاضر جاب الورقه والقلم وراح كاتب الدواء دواء ايه حبوب حقن ابدا كتب دواء من عند ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. ورحمة طبق الورق اللي خد يا حبيبي الورق دي حطها في جيبك وروح، ربنا هيشفيك بأمر الله. فخد الورق الراجل وعلى وروح بيته، كان ربنا شال اللي عنده كله يا صلاة النبي. أما دكتور عظيم قوي، ده يقول لي ده وده يقول لي ده، الكل خد عنهم فكرة. الكل خد عنهم فكرة، والدكتور بقى له شجرة. الكل خد عنهم فكرة، والدكتور بقى له شجرة. عيادة ظهرت بقى فجأة، كل اللي يقول له مدد يرعي. الزباين كترت قوي وربنا صلح الحال، وكان يوم عندهم راحة كده يوم جمعة، فسكوا العيادة ودخلوا قعدوا جوه، قالوا نرتاحوا النهاردة، إلا وبصوا لقوا باب العيادة بيخبط. مين؟ افتح يا ولد، الدكتور عندك؟ فتح الباب بخيط، بص لقاه الوزير بتاع الملك. وزير انت عايز ايه؟ قال له فين الدكتور يا ولد؟ قال له ليه؟ قال له الملك عايزه. عمار سمع الملك عايزه، قال جالك الموت يا ترك الصلاة. قال له عايزه ليه؟ قال له بنت الملك عيانة، وجبنا 99 دكتور كشفوا عليه، واللي ما بيعرفش يعالجها بنطير رقبته. عمار بص لفكت قال له مبسوطة وش الفار؟ الظهر انه حيكمله 101. فراح بصص له كده الوزير وقال له تعالى يا دكتور، تعالى روح لبنت الملك. قال له قوم يا طبيب العجل، طمني على حالها، بالعين لو شفتها يصعب عليك حالها. قم يا طبيب بالعجل، طمني على حالها، بالعين لو شفتها يصعب عليك حالها. سنين قضت جف مرض وضاع العمر وجمالها. عمار لبى الندى وأمعك على طول، وقال ربك كريم وقادر يراعي. الوزير بيقول له قوم يا طبيب بالعجل، طمنا على حالها، يلا بينا لحسن بنت الملك عيانة. فركبوا الخيول وخد بعضهم وتنهم ماشي. دخلوا على الملك، وساعة ما دخلوا قدموا للتحية، من فيهم يا وهدان قال له ده هو اللي قدامك ده هو. قال له تعال يا ابني، انت باين عليك سنك صغير، انت عارف اللي بيخش عند بنتي وما عالجهاش بعمل فيه ايه؟ قال له بتطير رقبته. قال له بقى قبل ما تخش عند بنتي قول لي بقى انت واخد الشهاده بتاعتك من انهي كليه؟ من انهي جامعه؟ فرد عليه عمار قال له ايه؟ قال له يا مولانا انا اخدت الشهاده من اكبر الجامعات، ماضي عليها الاله مبدع الكائنات. بتقول ايه؟ قال له انا اخدت الشهادة من اكبر الجامعات، ماضي عليك الاله مبدع الكائنات، والجامعة جامعة محمد هو المدير بالذات. بتقول جامعة محمد؟ قال له ايوه. قال له هو انت مسلم؟ قال له ايوه. امال انت يا مولانا ايه؟ قال له لا. قال له انت من الجماعة اللي بيعبدوا الحجارة. الواد بخيت سمع الكلام ده، راح داخل على الملك قال له باخي مش عيب عليك تبقى ملك كده ملوي هدومك وتعبد الحجارة؟ ياللي بتعبد حجر لا ضرك ولا نفعك، اعبد اله صورك ومن العدم وجدك. تعالي يا حاج سالم يا حاج، عليا الطلاع بالثلاثه انت عسل. قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ونادر علي بحضرة النبي اللي أسلمت بيه اللي حيعالج بنتي لو كان شحات لازم أجوزها. أم بخيت بص اللي عمار كده قال له هيص يا عم، بنت الملك هتبقى من نصيبك يلا. فدخل عليك مالك يا نور؟ قالت له انت مين؟ قال لها انا الدكتور. قامت فتحت عينيها بصت لعمار، الواد عمار كان سنه صغير وشاب جميل قوي وشكله حلو، ساعة ما شافته قالت له هو انت الدكتور؟ قال لها ايوه. قال لها قولي اه. اه قالت له ولا كل من الاه لها طبيب يداويه، ولا كل من عرف الهوى قدر يا ناس يداويه. بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا ولا؟ انت هتشيلنا منك. ولا كل من الآه، ولا كل من الآه لقى طبيب يداوي، ولا كل من عرف الغوى الغوى الهوى الغوى الهوى عيني على الهوى قدر يا ناس يدري. قالت له يعني ايه؟ قال لها انا حتتهودي بامر الله. يا واد يا بخيت اكتب الرشدة. راح كتب الايه؟ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. وطبق الورق قال لها خدي. بصت فيها كده وقرتها قالت له ايه ده؟ ايه الدواء ده؟ ام بخيت قال ده لسه ما اسلمتش زي ابوها. انت عاوزه تتهودي يا بنتي وتعرفي الدواء ده ايه؟ قالت له طبعا. قال لها قولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقالت ورا منه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خدت الدواء وقعد معهم يومين ربنا شفاها. قالت له يا عمار شفتني من جرح لكن صحت جروح وجروح، وشغلت قلبي بحبك وتفوتني ليه وتروح. عيني من جرح لك شفتني من جرح لكن صحت جروح وجروح وشغلت قلبي بحبك وتفوتني ليه وتروح ده النظرة منك يا روحي بترد فيا الروح الملك جاي كده يشوف ايه الموضوع في دخلته وادي عمار قال له نعم قال لنا في الاول قلت نادر علي بشرع الله اللي حلاقي دواها حداه لازم اجوزها له انا حبعت اجيب القاضي واكتب كتابك على بنتي بخيت واقف قال له واجب برضه يا مولانا هي الاصول كده جاب القاضي ولسه هيكتب الكتاب قال له لا استنى لازم أختي إلهام تحضر لأن هي أغلى حاجة عندي في الدنيا فرحوا جابوها بسرعة ساعة ما دخلت وشافته أخويا ألف مبروك قالت له مبروك عليك بقى العروسة يا عمار يا أخويا اليوم يتم الفرح وجنايا يا خويا يا سائل عليا عدد لو قات يا خويا الكتاب والكل فرحان ومبسوطين وإلهام واقفة تغني وتبص لأخوها وبتقول له يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا خويا يا غالي علي يا حبيبي يا خويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا خويا.